الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب العارية. باب العارية بتخفيف الياء وتشديدها من العري، وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العوض، وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها. أحسنت. ذكر مؤلف رحمه الله أن العارية في اللغة تأتي بتخفيف الياء يعني عارية، أو تشديدها يعني عارية، وأن هذه الكلمة مأخوذة من العري وهو التجرد، وذكر سبب تسمية العارية بذلك. ثم ذكر تعريف العارية في الاصطلاح أنها إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها، وقوله إباحة نفع عين يفيد أن العارية هي إباحة للنفع وليست تمليكا للمنفعة، وليست تمليكا للمنفعة. ومر معنا في الإجارة أن الإجارة هي بيع للمنفعة، يعني تمليك للمنفعة. قال يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها، أي ليرد العين المأخوذة من المالك إلى المالك. قوله رحمه الله يحل الانتفاع بها، سواء كان الانتفاع بها مطلقا أو كان زمنا معلوما. ومنهم من يعرف العارية بأنها العين المأخوذة من مالك ولو كان المالك لمنفعتها أو وكيله، للانتفاع بها مطلقا أو زمنا معلوما بلا عوض. وما الفرق بين التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله والتعريف الثاني الذي ذكرته؟ الأول قال إباحة نفع عين، والثاني قال العين المأخوذة. فالتعريف الذي ذكره المؤلف هو تعريف للفعل يعني الإعارة. أحسنت. والتعريف الثاني إنما هو تعريف للعين التي تدفع. إذا قالوا تطلق العارية كثيرا على الإعارة مجازا، وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له. تنعقد العارية بكل لفظ يدل عليها، كقوله أعرتك هذا، أو أن يدفع إليه شيئا ويقول أبحتك الانتفاع به، فهذا فعل يدل على العارية. أو لو قال خذ هذا فانتفع به، أو لو قال المستعير أعرني هذا أو أعطنيه أركبه، أو قال أحمل عليه فيسلمه إليه وأشبه هذا، فهذا كله يدل على إباحة التصرف، فيصح عقد العارية بالقول أو بالفعل الدال عليه، كما لو أباح الطعام بقوله وقدمه إلى الضيف. قال ويشترط صحة الإعارة أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون العين المعارة منتفعا بها مع بقائها، وهذا قيد يخرج ماذا؟ ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإفنائه. والشرط الثاني مثل ماذا الذي لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه أو بإفنائه؟ مثل ماذا؟ الطعام. ومر معنا في الإجارة الشمع، مر معنا أنه لا يصحون إجارة الشمع. القول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام صحة الإجارة في الشمع ونحوه، ويمكن أن يخرج على كلام شيخ الإسلام في الإجارة هناك جواز الإعارة فيما إذا كانت يمكن الانتفاع بها باستهلاكها، تخريجا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المعير أهلا للتبرع شرعا، وهذا الذي ذكره مؤلف رحمه الله أهلية المعير للتبرع شرعا. الشرط الثالث أن يكون المستعير أهلا للتبرع له، وهذا أيضا ذكره مؤلف رحمه الله بقوله وأهلية المستعير للتبرع له. والشرط الرابع أن يكون النفع في العين المعارة مباحا للمستعير، مباحا للمستعير، وهذا يمكن أن يدل عليه عبارة مؤلف رحمه الله بعد ذلك بقوله تباح إعارة كل ذي نفع مباح. هذه الشروط الأربعة ذكر المؤلف رحمه الله من الشروط أهلية المعير للتبرع شرعا، ودليل ذلك أن الإعارة نوع من التبرع لأنها إباحة منفعة، فلا يصح أن يعير المكاتب ولا ناظر الوقف ولا ولي اليتيم من ماله، فهؤلاء جائزو التصرف وليسوا جائزي التبرع. قالوا أهلية المستعير للتبرع له، يعني أن يكون المستعير أهلا لأن يقبل، أهلا للانتفاع بهذه العين المعارة، لابد أن يكون أهلا للانتفاع بها بأن يصح منه أن يقبلها هبة. فإذا كان يصح أن يقبلها هبة فإنه يصح أن يقبلها عارية. ويخرج بهذا القيد ماذا؟ إعارة المصحف للكافر، فلا تصح إعارة المصحف للكافر. وأيضا يخرج بهذا القيد إعارة العبد المسلم للكافر للخدمة، فلا تصح. إذن لما كان الكافر لا يصح أن يملك المصحف لم تصح إعارة المصحف، ولما كان الكافر لا يصح أن يخدمه العبد المسلم ولا أن يملك العبد المسلم لم تصح إعارة العبد المسلم للكافر الخدمة. أحسن الله إليكم، وهي مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن العارية مستحبة، والأصل في العارية الكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فهو قوله تعالى ويمنعون الماعون، روي عن ابن عباس وابن مسعود قال العواري، وفسرها ابن مسعود قال القدر والميزان والدلو، هذا من الكتاب. أما من السنة فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطوات في حجة الوداع العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، قال الترمذي حديثا حسن غريب. ومن السنة أيضا حديث صفوان ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين قال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة، رواه أبو داود. وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. هل تجب؟ قال هي مستحبة، فهذا يعني أنها لا تجب، لحديث إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، رواه ابن المنذر. ولحديث ليس في المال حق سوى الزكاة، فيرد ما خالف هذه النصوص إلى هذه النصوص جمعا بين الأخبار. على المذهب أن العارية مستحبة. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العارية تجب مع غنى المالك، أن العارية تجب مع غنى المالك، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها إلا البضع، لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف، وإلا عبدا مسلما لكافر لأنه لا يجوز له استخدامه، وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حسن. ذكر المؤلف رحمه الله أيضا من الشروط أنه لا بد أن تكون الإعارة لذي نفع مباح، لذي نفع مباح. أما إذا كانت إعارة العين لنفع محرم فإنها لا تجوز، لنفع محرم فإنها لا تجوز. كما لو أعار الدار لمن يشرب فيها الخمر أو لمن يبيع فيها الخمر أو لمن يعصي الله تعالى فيها، فهذا كله لا يجوز. وكذا لو أعار عبدا للزمر أو ليسقيه الخمر أو يحملها إليه أو يعصرها ونحو ذلك، فهذا كله لا يصح لأنه إعانة على محرم. قال كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها، ومن صفوان أدرعا، وسئل صلى الله عليه وسلم عن حق الإبل فقال إعارة دلوها فحلها، إعارة دلوها فحلها. فيثبت هذا في المنصوص ويقاس عليه سائر المنافع. قال إلا البضعة، فلا يجوز إباحة الأمة للوطء. لماذا؟ لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف. إذا منافع البضع لا تستباح بالبذل ولا بالإباحة إجماعا، وإنما يباح البضع بأحد أمرين، إما بزوجية أو بملك اليمين، قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال وإلا عبدا مسلما لكافر لأنه لا يجوز له استخدامه كما تقدم. قال وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم لأنه لا يجوز للمحرم إمساك الصيد فلا تباح إعارة المحرم الصيد ولا يباح أيضا ولا تباح أيضا إعارة المحرم المخيط لأنه لا يجوز له أيضا لبسه. إذا كانت إعارته للبسه لم يجوز وإذا كان سيعيره المخيط ليتغطى به أو نحو ذلك فهذا لا بأس به. ودليل ذلك كله قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. وإلا آمة شابة لغير امرأة أو محرم لأنه لا يؤمن عليها ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى ولا بعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها. أيضا لا تباح إعارة الأمة الشابة لغير امرأة أو محرم. إذا لا تجوز إعارتها لرجل غير محرم. قال وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم وهذا مقيد بما إذا كان الرجل الذي سيعار هذه الشابة سيخلو بها أو ينظر إليها. أما إذا كانت لما الشابة ستعار لرجل لن يخلو بها أو لن ينظر إليها فإنه لا بأس بذلك. قال لأنه لا يؤمن عليها يعني لا يؤمن على هذه المرأة الشابة إذا أعيرت. قال ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا كره فقط يعني هذا تقييد للحكم السابق. قال ولا بأس بشوهاء هذا تقييد للمرأة الشابة يعني إذا كانت أمة شابة شوهاء فإنه لا بأس بإعارتها. قال وكبيرة لا تشتهى هذا قيد من هذا مفهوم لقيد الشابة الذي ذكره من رحمه الله قبل قليل. قال ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم أيضا هذه الأحكام مفهوم من قوله لغير امرأة أو محرم. قال لأنه مأمون عليها يعني إذا عيرت لي المرأة أو عيرت المحرم فإنه يؤمن عليها. وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر. وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين. أحسنت. العارية عقد جائز أو لازم؟ عقد جائز للطرفين يعني للمعير أن يرجع متى شاء وللمستعير أن يرد العين متى شاء. إذن عليكم السلام. تجوز العارية مطلقة أو مؤقتة؟ مطلقة أو مؤقتة لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فلا يملكها بالإعارة كما لو لم تحصل العين في يده. يعني على المذهب حتى ولو كانت العارية مؤقتة فشرط فيها التأجيل فإنها عقد جائز للمعير أن يرجع في العارية ما تشاء وقالوا أيضا لأن المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا فكلما استوفى منفعة فقد قبضها والذي لم يستوفه يعني المنفعة التي لم يستوفها المستعير يجوز للمعير أن يرجع فيها كما يجوز للواهب أن يرجع بالهبة قبل قبض. تذكرون مرت معنا مسألة أيضا الرجوع في الهبة قبل القبض. هذا فيما يتعلق بالمعير. أما المستعير فله أن يرد متى شاء بغير خلاف لأنه إباحة فكان لمن أبيح له تركه كإباحة الطعام. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إن عين مدة تعينت وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما إذا شرط التأجير في العارية. وهذه المسألة نظيرتها مرت معنا في التأجيل يعني إذا عين مدة. ونظيرة هذه المسألة مرت معنا في باب من يعرف في باب مسألة إذا عين مدة في العارية فتتعين مدة، يعني إذا شرط المستعير التأجيل فقبل المعير، فليس المعير أن يرجع قبل الأجل. مرت معنا فيه؟ أحسنت. في القرض، في شرط التأجيل في القرض، المذهب لا يصح له أن يرجع في القرض ما تشاء، وهنا أيضا في العارية قال له أن يرجع في العارية ما تشاء. والقول الثاني في المسألة أنه أن هذا شرط لازم، أنه شرط لازم. والخلاف العالي أيضا في المسألة هو كذلك، يعني الجمهور على عدم صحة الشرط، والمالكية يصححون الشرط ويوافقهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على ذلك. قال: ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه. هذا أيضا قيد على المذهب الذين يرون أن للمعير أن يرجع متى شاء، يقولون إلا إذا كان المعير قد أذن للمستعير أن يشغل العارية بشيء يستضر المستعير برجوعه فيها. فهذا ليس للمعير الرجوع لما في ذلك من الضرر المنفي شرعا. ثم يمثل المؤلف رحمه الله لهذه المسألة، وهي ما إذا كان قد أذن المعير للمستعير أن يشغل العارية بشيء سيستضر المستعير لو رجع المعير في العارية في ذلك الوقت. قال: كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر. قول ما دامت في لجة البحر مفهومه أن له أن يرجع قبل أن تدخل في البحر، وله أن يرجع بعد الخروج من البحر لعدم الضرر. إذن إذا عار سفينة فله أن يرجع متى شاء لعدم الضرر، إلا إذا كانت قد دخلت البحر فليس له أن يرجع حتى ترجع. قال: كسفينة لحمل متاع، هذا إذا كان قد أعاره السفينة لحمل المتاع. قال: وأيضا مثله ما لو أعاره أرضا للدفن. إذا أعاره أرضا للدفن فليس له أن يرجع حتى يبلى الميت. إذا عاره أرضا للدفن فله أن يرجع قبل أن يدفن المستعير فيها أحدا، فإن دفن فليس له الرجوع حتى يبلى الميت. إذن هاتان صورتان. الصورة الثالثة: إذا أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. إذن إذا أعار الأول زيد عمرا حائطا ليضع عمرو على هذا الحائط أطراف خشبه فهذا يجوز، كما تجوز إعارة الأرض للغراس والبناء. فإذا عاره أرضا للغراس والبناء فإن له أن يرجع قبل أن يضع المستعير الأرض أو قبل أن يضع المستعير البناء والغرس في الأرض، وله أن يرجع بعده إذا كان لا ضرر عليه في ذلك. إذا له أن يرجع قبل أن يضع، وله أن يرجع بعد أن يضع البناء أو الغرس ما لم يكن هناك عليه ضرر. فإن بنى أو وضع الغرس فإنه لا يجوز له الرجوع لما في ذلك من الضرر في هدم البناء. ماشي؟ طيب. ثم يفرع المؤلف رحمه الله على هذه المسألة أنه إذا كان قد أذن له بوضع الخشب على الحائط ثم كان لا يملك الرجوع لما في ذلك من الضرر على المستعير، فهل يثبت للمعير حق الأجرة؟ فهل يثبت له الأجرة؟ تثبت له الأجرة. قال: ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط. يعني ليس له أن يأخذ الأجرة من المستعير ولو أراد الرجوع حتى يسقط هذا الحائط. قال: حتى يسقط، لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة. إذن أباح المعير للمستعير أن يضع خشبا على الحائط، فهذه الإباحة هي عقد عارية، ليس له أن يرجع حتى يسقط الحائط. بعد مدة أراد المعير أن يقلب هذا العقد من عقد عارية إلى عقد إجارة، فله ذلك؟ ليس له ذلك، لأنه قد بقي وضع الخشب بحكم العارية، فلا يملك أن ينقل العقد إلى كون عقد إجارة. طيب. أما الغراس والبناء والسفينة إذا رجع وهي في لجة البحر، والأرض إذا أعارها للدفن ورجع قبل أن يبلى الميت، والحائط إذا أعاره لوضع الطرف الخشب عليه ورجع ونحو ذلك، فهذا لا يذكرون أن عليه الأجرة من حين الرجوع، ليس عليه الأجرة من حين الرجوع. إذن في هذه المسائل ليس له الأجرة، لا في مسألة إعارة الحائط ليضع خشبا، ولا في مسألة إعارة الأرض إذا وضع فيها غراسا أو بناء، ولا في مسألة إعارة السفينة إذا حمل عليها متاع في لجة البحر ثم رجع في الجميع ليس له الأجرة. بخلاف مسألة واحدة ذكرها من الفرح الله بقوله بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع. إذن في هذه المسألة يستثني المذهب حكم عدم ثبوت الأجرة للمعير، ففي هذه المسألة تثبت الأجرة للمعير بخلاف الغراس والبناء. إذا ما الفرق بين مسألة الزرع ومسألة الغراس والبناء وما تقدم؟ ما الفرق بين مسألة وجود الزرع في الأرض أنه يثبت له الأجرة تثبت له الأجرة، أما في الغراس والبناء في الأرض وفي الخشب بالحائط وفي السفينة في البحر وأيضا في الأرض للدفن في الجميع قالوا لا أجرة له، بينما في الزرع قالوا له الأجرة. الفرق قالوا لأن للزرع وقتا ينتهي إليه بخلاف ما سبق، الزرع له وقت يسير ينتهي إليه بخلاف وجود الغراس، الشجر قد يطول جدا ووجود البناء، وبخلاف أيضا رجوع السفينة من البحر، وبخلاف بلاء الميت في الأرض. فهذه كلها إما لا يكون لها وقت ينتهي إليه أو أن يكون لها وقت طويل. ماشي لهنا. طيب قال بخلاف من أعار أرض لزرع ثم رجع، قال فيبقى الزرع. إذا أعاره أرض للزرع فله أن يرجع في هذه العارية ما لم يزرع، ما لم يزرع، فإذا زرع لم يملك رجوع فيها إلى أن ينتهي الزرع. إذن في كل الصور المتقدمة له أن يرجع قبل أن يفعل المستعير فعلا يستضر بالرجوع منه، فقبلها قبل الزرع له أن يرجع للمعير أن يرجع كما في الصور السابقة. بعد الزرع ليس له أن يرجع لما فيه من الضرر، لما فيه من الضرر. قال فيبقى الزرع بأجرة مثل لحصاده جمع بين حقيه. إذن من حيث حكم الرجوع قبل الوضع وجوازا وحكم الرجوع بعد الوضع منعا، الحكم في الزرع كما تقدم، لكن الزرع يختلف عما سبق به ثبوت الأجرة، بثبوت الأجرة. قال بأجرة مثل لحصاده جمعا بين الحقين. لماذا؟ لأن الأصل جواز الرجوع، وإنما منع من القلع في الزرع لما فيه من الضرر، ففي دفع الأجر جمع بين الحقين، نجمع بين حق المعير وحق المستعير. إلى هنا تمام؟ كيف؟ هو ليس له الرجوع بالمطالبة بالقلع، لكنه يرجع فيطالب بالأجرة لا إشكال هنا في هذه المسألة الأخيرة فقط هنا. ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره، لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح. طيب صورة المسألة يفرع المؤلف رحمه الله على ما تقدم، أعار زيد عمرا حائطا ليضع عمرو على هذا الحائط خشبا، فوضع عمرو الخشب في الحائط ثم سقط هذا الحائط، سقط هذا الحائط، فأراد عمرو أن يرد الخشب عليه، فهل له أن يرد الخشب بدون إذن زيد؟ لأنه في الأصل لا يملك زيد الرجوع عن العارية في الخشب الذي على الحائط، فلذا سقط الحائط لعمر أيضا الحق في عدم رجوع زيد عليه أو يسقط الحق؟ يسقط الحق. قال ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره، لأن الإذن تناول الأول، يعني الإذن الصادر من زيد وهو المعير يتناول الوضع الأول، فلا يتعدى الإذن الأول للوضع الثاني. قال فلا يتعداه لغيره، يعني لا يتعدى الإذن الأول من زيد لوضع عمر لأجل وضع عمر الخشب في الحائط لا يتعداه لما بعد السقوط. لماذا؟ لأن العارية لا تلزم، وإنما امتنع الرجوع من زيد قبل انهدام الحائط لما في الرجوع من الضرر على عمر، لأنه إذا رجع فإنه سيزيل المأذون في وضعه. أما إذا زال هذا الضرر بانهدام الحائط فإنه له أن يرجع، فإن له أن يرجع. قالوا وسواء زال الخشب عنه بذلك السقوط أو لم يزل، وسواء أزاله المستعير باختياره أو لم يكن كذلك. وكذلك لو زال الخشب والحائط بحاله فالأحوال كلها أن ماذا؟ له أن يرجع، له أن يرجع. قال إلا بإذنه، يعني إذن صاحب الحائط أو عند الضرورة إلى وضعه. إذا كان هناك ضرورة لوضع عمر الخشب على حائط زيد فهنا يجبر زيد على الوضع، لما تقدم معنا في الصلح أنه إذا كان هناك ضرورة إلى الوضع بأن لا يمكن التسقيف إلا به، فهنا له أن لا يأخذ الإذن، يعني لعمر أن يضع الخشب بدون إذن زيد. قال أو عند ضرورة إلى وضعه، يعني قال إلا بإذنه يعني يشترط الإذن، أو عند ضرورة إلى وضعه فلا حاجة لإذن زيد في هذه الحالة، لما تقدم في الصلح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على حائطي. ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم، وقد تقدم هذا في الصلح. قال إذا لم يتضرر الحائط، هذا الحكم وهو أنه ليس لزيد أن يمنع عمرا من وضع الخشب على حائط إذا كان لا يمكن التسقيف إلا به، وأنه لا يشترط إذن زيد ولعمر أن يضع، هذا الحكم مقيد بما إذا كان الحائط لن يتضرر بوضع عمر الخشب عليه، فإذا كان سيتضرر فإنه لا يضع فإنه لا يضع الخشب عليه إلا إذا أذن في ذلك صاحب الحائط، يعني إلا بإذن زيد. ثم ينتقم الألف رحمه الله لمسألة ضمان العارية. وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، لقوله عليه الصلاة والسلام وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط. هذه مسألة كبيرة في باب العارية، وهي مسألة ضمان العارية. على المذهب أن العارية مضمونة مطلقا على المستعير حتى لو لم يتعدى أو يفرط، بشرط ألا يكون التلف فيما أذن له بالانتفاع فيه، وهذا سيأتينا من كلام المؤلف. قال وتضمن العارية المقبوضة، قول المقبوضة قيد يفيد أنها إذا لم تقبض فإنها لا تضمن. إذا تلفت في غير ما استعيرت له، قيد يفيد أنها إذا تلفت فيما استعيرت له فإنها لا تضمن. ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم. روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عن صفوان أنه صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة، رواه أحمد وأبو داود. الدليل الثالث أن المستعير قد أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق لهذا النفع ومن غير إذن له في الإتلاف، فيكون مضمونا عليه كالغاصب. تمام؟ إذن هذا الدليل الثالث. ما الفرق على المذهب بين العارية والوديعة؟ لماذا قالوا في الوديعة إنها غير مضمونة على المودع، وفي العارية قالوا إنها مضمونة على المستعير؟ الفرق ها؟ أحسنت. أن العارية قبضها المستعير لمصلحة نفسه، وأما الوديعة فقبضها لمصلحة غيره. وأيضا قالوا إن العارية أخذتها اليد والوديعة دفعت إليه. إذن في العارية قالوا هو قد أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في الإتلاف، فكان مضمونا عليه كالغصب. وأيضا قاسوا في المغني والشرح على المقبوض على وجه السوم. إذن هذا المذهب أن العارية مضمونة مطلقة ولو لم يتعدى أو يفرط. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يضمن إن شرط المعير الضمان وإلا فلا، يعني يضمن مع شرط الضمان ولا يضمن بدون شرط الضمان. طبعا هذا ما لم يتعدى أو يفرط. وهناك قول ثالث أن العارية غير مضمونة مطلقا، غير مضمونة مطلقا. دليل القول الثاني والقول الثالث ذلك ما روى عمرو شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستعير ضمان. دليل الثاني قالوا لأن المستعير قد قبض العين بإذن المالك فكانت أمانة في يده كالوديعة. إذن الأصل حتى على المذهب أن ما أنه إذا سلط على العين بإذن من الشارع أو من المالك فإن يده يد أمانة، لكنهم يستثنون العارية للحديث الوارد فيها، للحديث الوارد فيها. وأيضا يستدل أصحاب القول الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤدات، فقالوا هذا يدل على أن العارية أمانة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. القول الثاني صحيح صحيح. طيب قالوا في المذهب لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه لم يفرط. يستثني المذهب في مسألة ضمان المستعير العارية مطلقا ما إذا كانت العارية قد استعارها المستعير من المستأجر، أو إذا كانت العارية كتب علم موقوفة، ففي هاتين المسألتين قالوا لا ضمان عليه إلا من يفرط، يعني لا تكون يده يد ضمان. أما إذا كان قد استعار من المستأجر فلماذا لا يضمن؟ أحسنت، لأن المستأجر لا يضمن العين، لأن يد المستأجر على العين يد أمانة، فلا يمكن أن يضمن المستعير لمن لا يملك العين. فيد المستعير على العين التي قبضها من المستأجر فرع عن يد المستأجر على العين المؤجرة، فلما كانت يد الأصل وهو المستأجر يد أمانة صارت يد المستعير في هذه الحالة يد أمانة لأن يده فرع عن يد المستأجر. تمام. أما في مسألة كتب العلم الموقوفة فقالوا إن الوقف لا يضمن بلا تفريط، لا يضمن بلا تفريط، وذكروا أوجها لذلك. قالوا لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه، قالوا انتفاع المستعير من الوقف ليس كانتفاع المستعير من الطلق، لأن انتفاع المستعير من الوقف ليس على وجه يختص هو فقط بنفعه، لأن تعلم العلم وتعليمه الغزو من المصالح العامة، فهذا فيه مصلحة عامة بخلاف المستعير للطلق. قالوا أو لكون الملك في الوقف لغير معين أو لكونه من جملة المستحقين، يعني هذه ثلاثة أوجه ذكروها وهي أيضا محل يعني محل بحث عندهم. وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفت إن لم تكن مثلية، وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف، ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط. نعم. إذا تعين على المستعير أن يضمن العارية فإنه يضمنها بقيمتها يوم التلف. لماذا؟ لأن يوم التلف تحقق فوت العارية فيجب اعتبار الضمان بوقت التلف. قال إن لم تكن مثلية، وبهذا نعلم أن العين المعارة إما أن تكون مثلية أو أن تكون قيمية، فإن كانت مثلية فإنه يضمنها بمثلها لأنه أقرب إليها من قيمة، الضمان بالمثل أقرب من الضمان بالقيمة، فإن كانت مثلية ضمنت بالمثل، وإن كانت قيمية فتضمن بالقيمة، لكن ننظر نضمنها بالقيمة في أي وقت؟ يوم التلف، نضمنها بقيمة يوم التلف. قال ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط. إذن على المذهب العارية مضمونة مطلقا ولو شرط المستعير نفي الضمان لم يسقط الضمان، لم يسقط الضمان. لماذا؟ قالوا كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وكل ما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه. واضح القاعدة عندهم على المذهب. الشيء إذا كان أمانة لا يصير مضمونا بشرط، والشيء إذا كان مضمونا لا يكون أمانة، لا يكون أمانة بشرط، يعني لا يمكن أن يتحول على المذهب. لماذا؟ قالوا لأن العقد إذا اقتضى شيئا فشرط غيره بحيث يكون هذا الشرط ينافي مقتضى العقد فإنه لا يصح هذا الشرط، كما لو شرط في المبيع ألا يبيعه. يعني عندهم أن الضمان فيما يضمن وعدم الضمان فيما لا يضمن هذا من مقتضى العقد، فإذا شرط خلافه يكون قد شرط شرطا يخالفه مقتضى العقد فيفسد الشرط مع صحة العقد. هذا كله على المذهب. إذن على المذهب لو شرط نفي الضمان، لو شرط نفي الضمان فإنه يلغو هذا الشرط، يلغو هذا الشرط، كما لو شرط الضمان في الوديعة، كما لو شرط الضمان في الوديعة، لأن الوديعة أمانة وليست مضمونة. إذن يلغو شرط عدم الضمان في العارية كما يلغى شرط الضمان في الأمانة كالوديعة، لأن مقتضى العقد في العارية الضمان، ومقتضى العقد في الأمانة عدم الضمان، فإذا شرط خلافه يكون هذا الشرط فاسدا لمنافاته لمقتضى العقد. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة أنه ينتفي الضمان إن شرطه، ينتفي الضمان إن شرطه، وهذا رواية عن إمام أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، ولأنه لو أذن له في الإتلاف لم يجب الضمان، فكذا إذا سقط عنه ضمانها، لأنه لو أذن له في الإتلاف لا يجب عليه الضمان، فكذلك إذا أسقط عنه الضمان فإنه يسقط عنه الضمان. ماشي. وبذكر هذا القول يمكن أن يتلخص لنا في مجموع المسألة أربعة أقوال. لأن عندنا على المذهب ما صار عليه في المتن أن العارية مضمونة مطلقا ولو شرط نفي الضمان. القول الثاني وهو المذكور هنا أن العارية مضمونة مطلقا إلا إذا شرط نفي الضمان، إلا إذا شرط نفي الضمان. القول الثالث وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام أنها لا تضمن إلا إذا شرط الضمان، عكس القول الثاني. واضح. والقول الرابع أنها غير مضمونة مطلقا، وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع معروف لم تضمن، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون. قال وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف، قوله بمعروف قيد يفيد أنه لو انتفع بها على نحو خلاف المعروف فتلفت أو تلفت أجزاؤها فإنه يضمن، كما لو حمل في الثوب ترابا فتلف فإنه يضمن لتعديه بهذا الفعل. قال لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون. المنافع مأذون في إتلافها لأنه قد أباح له نفع هذه العين، فلا يجب على المستعير عوض هذه المنافع. وكذا إن تلف شيء من أجزائها التي لا تذهب بالاستعمال فإنه يضمنه، إذا تلف شيء من أجزائها التي تذهب بالاستعمال فإنه يضمنه، لأن ما تضمن جملته تضمن أجزاؤه كالمغصوب. إذن إذا تلفت العين أو تلفت أجزاؤها على نحو لا يكون انتفاعا بالمعروف فإنه يضمنه، فإنه يضمنه إذا كان على نحو بانتفاع غير معروف. نعم أحسنت. إذا نقول إذا كانت العين قد تلفت بانتفاع بالمعروف أو تلفت أجزاؤها بانتفاع بالمعروف فإنه لا يضمن، وكذا نقول إذا تلفت أو أجزاؤها في انتفاع ليس بالمعروف فإنه يضمن، فإنه يضمن. وعليه أي على المستعير مؤنة ردها، أي رد العارية لما تقدم من حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد لا المؤجرة، فلا يجب على المستأجر مؤنة ردها لأنه لا يلزمه الرد، بل يرفع يده إذا انقضت المدة. ومؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك. يذكر المؤلف رحمه الله هنا أن الكلفة المترتبة على الرد هل هي على المالك أو على المستعير، ذكر أنها على المستعير. لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فإذا كان يجب على المستعير أن يرد فإن المؤونة ترد تكون عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال للمؤجرة فلا تجب مؤونة الرد على مؤونة الرد على المستأجر. لماذا؟ لأن المستأجر لا يلزمه أن يرد، لأن الإجارة عقد لا يقتضي الضمان، لا يقتضي الضمان، فلا يقتضي الرد ولا يقتضي المؤنة. قال بل يرفع يده إذا انقضت المدة. قال ومؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك كذلك، ما تحتاجه الدابة من العلف ونحو ذلك فهو على المالك، فهو على المالك، وكذا إذا كانت مؤجرة. وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه، ولا يعيرها ولا يؤجرها لأنها إباحة المنفعة، فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام. يقول المؤلف رحمه الله إن للمستعير أن يستوفي هذه المنفعة بنفسه أو بوكيله لأنه يقوم مقامه، لكنه ليس له أن يستوفي هذه المنفعة، ليس له أن يستوفي هذه المنفعة بطرف خارج. قال ولا يعيرها ولا يؤجرها. وبماذا تفارق العارية الإجارة؟ تفارق العارية الإجارة بأن الإجارة فيها ملك للانتفاع على كل وجه، فله أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره. يعني المستأجر يملك المنفعة، بينما المستعير أبيحت له النفع، أبيح له النفع ولم يملك المنفعة. إذن في الإجارة يملك المستأجر الانتفاع على كل وجه، فله أن يملك هذا الانتفاع. أما في العارية فإنه لا يملك الانتفاع من كل وجه، وإنما يملك الاستيفاء على وجه ما أذن فيه، فهو يشبه ما لو أبيح له الأكل من الطعام، لذا قال كإباحة الطعام. ثم يفرع المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان المستعير قد أعار هذه العارية وأجرها، فما الحكم؟ أحسن الله إليكم. فإن أعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إن كانت متقومة، سواء كان عالما بالحال أو لا، لأن التلف حصل في يده، واستقر على معيرها أجرتها للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، وإلا استقرت عليه أيضا. وللمالك أن يضمن أيهما شاء من المعير، لأنه سلط على إتلاف ماله أو المستعير، لأن التلف حصل تحت يده. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التركيز لأجل أن نتصور الفرق بين الإعارة والإجارة فيها. الآن إذا كان زيد قد استعار من شخص، فزيد له أن يستوفي النفع من هذه العين بنفسه أو بوكيله، لكن ليس له أن يعير عمرا ولا أن يؤجر عمرا، صح؟ ما الحكم فيما إذا كان زيد قد أعار عمرا هذه العين أو قد أجر عمرا هذه العين، ما الحكم؟ قال فإن أعارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها إن كانت متقومة. يبحث المؤلف رحمه الله هنا حكمين. الحكم الأول حكم ضمان العين إذا تلفت العين، والحكم الثاني ضمان المنفعة، يعني الأجرة ستكون على من؟ على زيد أو على عمر. ففي ضمان العين يقول استقرت عليه على من؟ وهو في المثال السابق من؟ طيب مشكلة أبو علي، وهذا فيها أبو أبا وأبي، هذا الأسهل شوي زيد. طيب إذا استعار زيد، ثم الآن زيد هذا هو المستعير، ثم أعار زيد هذه العين المعارة لعمر، فعمر هذا طرف ثاني، هو الثاني الذي يسميه المؤلف قال تلفت عند الثاني، هذا عمر، نعم هو المستعير الثاني، تمام. الأول هذاك معير، أنا ما سميته حتى ما يلتبس عندكم، يعني عندنا شخص مجهول يعني كذا، هذا مالك العين، هذا لا يختلف الحكم فيه في الأمثلة القادمة لأنه هو صاحب الحق في جميع الصور، وإنما سيختلف الحكم بين زيد وعمر، ماشي. فزيد هو المستعير، ثم أعار زيد عمرا، فعمر هو المستعير الثاني. قال وتلفت عند الثاني، البحث هنا فيما إذا تلفت العين على من سيكون ضمان العين، على زيد أو عمر؟ قال استقرت عليه على من؟ الثاني وهو عمر قيمتها، يعني قيمة العين المعارة إن كانت متقومة، أما إذا كانت غير متقومة مثلية فالحكم أن عليه المثل كما تقدم. قال سواء كان الضمير في كان يعود على الثاني وهو عمر عالما بالحال أو لا، يعني حتى ولو كان جاهلا بالحال فإن ضمان العين عليه. قال لأن التلف حصل في يده، لأن وأيضا لأن التلف حصل في يده، هذا تعليل. والتعليل الثاني لأن عمرا قد قبض هذه العين على أنها عارية، وعلى المذهب العارية مضمونة مطلقا. تمام، إذا انتهينا من ضمان العين ننتقل إلى ضمان المنفعة وهو الأجرة. قال واستقر على معيرها، من معيرها؟ المستعير الأول وهو زيد. واستقر على معيرها أجرتها للمعير الأول. يقول الأجرة ضمان المنافع على زيد وليس على عمر، بشرط أن يكون عمرا جاهلا بالحال، أن يكون عمرا جاهلا بالحال. زيد استعار من المالك ثم أعار زيد عمرا، وعمر لا يعلم أن هذه العين ليست ملكا لزيد، يظنها ملكا لزيد، فهنا الأجرة لا تكون على عمر لأنه جاهل، هو قد قبضها باعتبارها مباحة، مباحة النفع له، فيكون ضمان الأجرة على زيد. تمام. قال إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، سأذكر بعد قليل الحكم فيما إذا كان عالما بالحال، يعني الحكم فيما إذا كان جاهلا بالحال فيكون ضمان الأجرة على زيد وهو المستعير الأول. إذن للمالك أن يرجع بأجرة المثل، وله أن يطالب أيهما، له أن يطالب زيدا وله أن يطالب عمرا. لماذا؟ لأن زيدا قد سلط عمرا على أخذ مال المالك بغير إذن المالك، والثاني وهو عمر قد استوفاه بغير إذن المالك، فللمالك أن يضمن زيدا أو عمرا. فعندنا فرق بين مسألة المطالبة وبين مسألة استقرار الضمان على من، فللمالك أن يطالب أيهما، له أن يطلب من أيهما، لكن استقرار الضمان هو بحسب ما سبق، فيستقر ضمان العين في مسألة إعارة زيد لعمر على عمر، ضمان العين يستقر على عمر، ولو طالب المالك زيدا فإن زيدا سيرجع على عمر لأنها تلفت في يد عمر، هذا في العين. أما في المنفعة فيستقر ضمان الأجرة على زيد إن كان عمر جاهلا بالحال. تمام. لذا نقول للمالك أن يطالب من شاء منهما، لأن زيدا قد سلط عمرا على أخذ مال غيره بغير إذن المالك، وعمر قد استوفى بغير إذن المالك، فإذا ضمن الأول، إذا ضمن المالك عمرا، فإن عمرا يرجع على، عفوا، إذا ضمن المالك زيدا فإن زيدا يرجع على عمر، لأن الثاني قد حصل منه الاستيفاء فاستقر الضمان عليه. تمام. وإن ضمن المالك عمرا لم يرجع على الأول، لم يرجع على الأول إلا إذا كان الثاني لم يعلم بحقيقة الحال. واضح؟ طيب، إذن استقرار ضمان الأجرة في مسألة جهل عمر بالحال إنما يكون على زيد وهو المستعير. قال وإلا استقرت عليه أيضا الحكم فيما إذا كان عمر جاهلا بالحال، عفوا، الحكم فيما إذا كان عمر عالما بالحال، لأنه الآن إذا كان عمر جاهلا بالحال فيستقر ضمان الأجرة على زيد. لماذا يكون استقرار ضمان الأجرة على زيد؟ لأن زيدا قد غر عمرا فدفع إليه العين على أن عمرا يستوفي منافعها بلا عوض، فلا يضمن عمر شيئا. تمام؟ طيب، قال وإلا استقرت عليه أيضا، فإذا كان عمر عالما بالحال فيستقر ضمان الأجرة على عمر. ماشي. إذن يتحصل لنا مما سبق أن المستعير لا يخلو إما أن يكون المستعير وهو زيد، لا يخلو إما أن يكون قد أعار أو قد أجر، ولا يخلو في الحالتين من أن يكون عمر عالما بالحال أو جاهلا بالحال. ماشي. طيب قبل ما ندخل الإجارة، إذن عندنا مسألة الإعارة، ضمان العين على كل حال على الثاني، صح؟ سواء كان عالما أو جاهلا، وضمان المنفعة على الأول إذا كان جاهلا، إذا كان ثاني جاهلا، وعلى الثاني إن كان الثاني عالما، صح؟ ماشي. طيب هذا في الإعارة. عكس الحكم في الإجارة. عكس الحكم في الإجارة، شو معنى عكسه في الإجارة؟ هو حين في يعني في الكتب الفقهية يعني يذكر لك تفصيلا ثم يقول وعكسه في الإجارة كذا، وعكس ما سبق في الإجارة، عاد أنت تحللها. مثل ما يذكرون في مسألة أحوال المسبوق مع الإمام في الموافقة والمسابقة، بعد أن ذكروها قالوا ومثلها في التخلف، وعلى التفصيل السابق ومثله في التخلف أنت تذكره. طيب إذن عكس ما سبق في الإجارة، فيقال لو أجرها، لو أجر زيد العين لعمر وهو جاهل بالحال، فيستقر على المستأجر ضمان المنفعة وعلى المستعير ضمان العين، على المستأجر ضمان المنفعة وعلى المستعير ضمان العين. إذن الحاصل أن المستعير لا يخلو إما أن يكون قد أعار العين أو قد أجرها، ولا يخلو إما أن يكون الثاني عالما بالحال أو جاهلا بالحال، صح؟ فللمسألة أربع حالات، المسألة أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون المستعير قد أعارها ويكون الثاني جاهلا، فيستقر على الثاني ضمان العين وعلى الأول ضمان المنفعة. الحالة الثانية أن يكون المستعير قد أعارها ويكون الثاني عالما، فيستقر على الثاني ضمان العين والمنفعة. الحالة الثالثة، الآن ندخل في الإجارة التي لم نذكرها، أن يكون المستعير قد أجر العين ويكون الثاني جاهلا بالحال، فيستقر على الثاني ضمان المنفعة وعلى الأول ضمان العين، وعلى الأول ضمان العين. الحالة الرابعة أن يكون المستعير قد أجرها ويكون الثاني عالما، فيستقر على الثاني ضمان العين والمنفعة، يكون على الثاني ضمان عين ومنفعة. وبذلك يتبين أن القرار في ضمان العين على الثاني إذا كان عالما بالحال سواء كان مستعيرا أو مستأجرا. لماذا؟ لأنه متعدي ضمان العين والمنفعة. الآن في الحالات السابقة نلاحظ في الحالة الثانية وفي الحالة الرابعة نقول على الثاني ماذا؟ ضمان العين والمنفعة. إذا كان عالما بالحال، إذا كان عمر عالما بالحال، فعليه ضمان العين والمنفعة سواء كانت في مسألة الإعارة أو كانت في مسألة الإجارة، لأنه متعدي لما كان قد قبل الإعارة أو قبل الإجارة إذا كان عالما بأن زيدا ليس مالكا للعين. تمام. إذن إذا كان عالما بالحال فعلى الثاني ضمان العين والمنفعة، وإن كان جاهلا بالحال فيكون في مسألة الإعارة ضمان المنفعة على الأول وضمان العين على الثاني، وإن كانت في مسألة الإجارة فتكون ضمان العين على الأول وضمان المنفعة على الثاني. تمام. قال وللمالك أن يضمن أيهما شاء. هذه المسألة الآن في مسألة في حكم المطالبة، يعني للمالك أن يطالب من شاء منهما بضمان العين أو المنفعة. أما استقرار الضمان فهو على ما سبق بحسب التفصيل السابق، فاستقرار الضمان يفيد أنه هل لمن طالبه المالك أن يرجع على الآخر أو لا، هذا بحسب الاستقرار. فإن كان قد استقر عليه فإنه لا يرجع على الآخر، وإن كان استقر على الآخر فيرجع عليه. واضح؟ قال أن وللمالك أن يضمن أيهما شاء من المعير لأنه سلط على إتلاف ماله، أو المستعير لأن التلف حصل تحت يدي. هذا وجه كون المالك له أن يطالب أيهما شاء بضمان العين أو المنفعة. نعم. وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن، لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله. ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه فعارية، وإن كان بأجرة فإجارة، فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله الحكم فيما إذا كان صاحب الدابة قد أركب دابته منقطعا طلبا للثواب فإنه لا يضمن, يعني لا يضمن الراكب الذي كان منقطعا لما أركبه مالك الدابة طلبا للثواب. لماذا؟ لأن يد صاحب الدابة على الدابة لم تزل عليها, فالدابة هنا غير مقبوضة لأنهم أصلوا المسألة الضمان أنها بعد القبض, وهنا لم تقبض أصلا لأن يد, لأن يد المالك على العين ما زالت على العين, لأن الدابة هنا بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها. فقالوا هذا أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف اللحاف عليه فإنه لا يضمنه لأنه لم يقبض. وأيضا في هذه المسألة المالك هو الذي قد طالب, هو الطالب لركوب هذا المنقطع تقربا إلى الله فلا يضمنه. قال كرديفه, يعني كما لو أركب معه آخر على الدابة فتلفت الدابة تحتهما فإن الآخر لا يضمن لأن الدابة بيد مالكها. قال ووكيله, أيضا إذا تلفت الدابة تحت يد الوكيل فإنه لا يضمن لأنه لم يثبت لها حكم العارية. قال ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعدي لم يضمن. لماذا؟ لأن يد الشريك على مال شريكه يده أمانة كما تقدم في الشريكة. قال إن لم يأذن له في الاستعمال, هذا قيد مفهومه نص عليه بقوله فإن أذن له فيه فعارية, لأن يده ستنتقل من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان. ماشي شباب؟ قال وإن كان بأجرة فإجارة, فإذا كانت إجارة فيده عليها يد أمانة, إذا كان قد أذن له بالانتفاع, إذا كان قد أذن له في الانتفاع بأجرة فإن يده عليه تكون يد أمانة لأنه مستأجر ويد المستأجر يده أمانة. قال فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن. أما إذا كان قد سلمها إليه ليركبها لمصالحه هو وليقضي حوائجه عليها فهنا عارية, فهنا عارية فيضمن. وإذا قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني, أو بالعكس بأن قال أعرتك قال بل أجرتني, فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى إن اختلف عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة, قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة, وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية. وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه لأن الأصل في مال الغير الضمان الضمان, ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة لأن الإجارة لم تثبت. طيب هذا تفريع وفيه تمرين يعني مبني على ما سبق. الآن يد المستأجر على العين المؤجرة يده أمانة على العين, ويده على المنافع يد ضمان يضمن يعني صح. إذن يد المستأجر على العين يد أمانة, ويده على منافع يد ضمان لأنه مأمور بدفع الأجرة. ماشي؟ ويد المستعير على العين يد ضمان, ويد المستعير على منافع العين المعارة أمانة, أمانة لأنه مأذون له في الانتفاع. تمام؟ وبناء عليه قد يختلفان في كون العقد عقد إجارة أو عارية بحسب الأصلح لكل منهما كما سيأتي. قال وإذا قال مالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني, أو بالعكس يعني قال أعرتك قال بل أجرتني, بل أجرتني, فقول مالك في الثانية وترد إليه. لماذا يطالب المالك بأن تكون بأن يكون عقد عقد إجارة, بأن يكون العقد عقد إجارة؟ لأجل أن يحصل الأجرة. ولماذا يطالب المالك بأن يكون العقد عقد عارية؟ ليضمن المستعير العين. قال فقول المالك في الثانية وترد إليه, في الثانية يعني قال أعرتك وقال الآخر بل أجرتني, إذن يقبل قول المالك وترد العين إليه. ترد إليه بدون النظر إلى الأجرة. لماذا؟ لأنهما قد اختلف في ثبوت الأجرة على الثاني. ففي هذه المسألة إذا كان المالك يقول أعرتك وقال الثاني أجرتني فهنا المالك أسقط الأجرة فترد العين عليه ولا أجرة على الثاني. ماشي شباب؟ قال وفي الأولى وهي مسألة إذا قال المالك أجرتك وقال الآخر بل أعرتني، هنا لها حالتان، إما أن يكون الاختلاف عقب العقد أو أن يكون اختلاف بعد مضي مدة من العقد. إذا كان الاختلاف بعد العقد قبل مضي مدة لها أجرة فهنا يقبل قول مدعي الإعارة، أيا كان مدعي الإعارة سواء كان المدعي هو المالك أو كان المدعي هو الثاني. إذا كان الاختلاف عقب العقد لم تثبت الأجرة بعد، لم تمضي مدة يثبت فيها أجرة، فهنا من يقول إن العقد عقد عارية مقدم على من يقول إن العقد عقد إجارة. لماذا قدمنا قول مدعي الإعارة؟ لأن الأصل عدم عقد الإجارة، الأصل عدم عقد الإجارة، لأن عقد الإجارة فيه إثبات لعوض، فيه إثبات لمعاوضة، والأصل عدم العوض. قال لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية. إذن هذه الحالة الثانية التي فيها اختلاف عقب العقد. الحالة الثالثة، يعني الحالة الأولى إذا قال المالك أعرتك وقال بل أجرتني، الحالة الثانية إذا كان المالك قال أجرتك وقال الثاني بل أعرتني وكان هذا عقب العقد. الحالة الثالثة إذا كان المالك قال أجرتك وقال الثاني بل أعرتني وكان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة، فهنا يكون القول قول من؟ المالك. المالك يدعي ماذا؟ الإجارة، والمن العين بيده يدعي الإعارة، والعين باقية ليست تالفة، العين باقية، فمن مصلحة مكانة العين بيده أن يدعي الإعارة لأنه لن يطالب بالأجرة، ومن مصلحة المالك أن يدعي الإجارة، فيكون القول قول من؟ المالك. يرد علينا أن الأصل عدم الأجرة، لكن قال لأن الأصل في مال الغير الضمان، وهذه قاعدة، أن الأصل في معاملات المعاوضة وليس التبرع، الأصل في المعاملات المعاوضة، يعني الأصل في تصرفات الناس أن يتصرفوا لأجل تحصيل الربح أو العوض، وليس الأصل التبرع. طيب، قال لأن الأصل في مال الغير الضمان. إذن هم اتفقا على أن العين ملك للأول، لكنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع، هل انتقلت المنافع على نحو مضمون يعني بأجرة أو على نحو غير مضمون يعني تبرعا المنافع، فاختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك القابض، فيقدم قول المالك بأن المنافع انتقلت بعوض، كما لو اختلفا في العين فادعى المالك بيعها والآخر هبتها. إذا اختلف في العين، يعني اتفق على أن العين ملك لزيد وفي يد عمر، وأقر عمر أن هذه العين كانت ملك لزيد لكن زيدا وهبه إياها، فهنا يكون القول قول زيد في طلب الثمن، لأن الأصل أنه باعه ولم يهب. إذن قالوا كما لو اختلف في العين فادعى المالك بيعها وادعى الآخر هبتها، لأن المنافع تجري مجرى الأعيان. إلى هنا تمام؟ قال ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة. إذن إلى حين الاختلاف، إلى حين وقت الاختلاف، يرجع المالك بأجرة المثل لما مضى. لماذا يرجع بأجرة المثل ولا يرجع بالأجرة التي يدعيها؟ لماذا؟ لأن الإجارة لم تثبت، الإجارة لم تثبت. طيب، وقوله لما مضى من المدة يفيد أنه لا يرجع بما بقي من المدة أيضا. لماذا؟ لأن الأصل عدم العقد، لأن الأصل عدم العقد، فلا يقبل قول المالك في باقي المدة، وإنما ننظر في الحل وفي المخرج فيما مضى من المدة. قال لأن الإجارة لم تثبت، لأنهما لو اتفقا على وجوب العوض واختلفا في قدر هذا العوض فإن الواجب أجر المثل، فمع الاختلاف من باب أولى أن يكون الواجب هو المثل، لأن الإجارة لا تثبت بدعوى المالك بغير بينة، وإنما يستحق بدل المنفعة وهو أجر المثل. إذن هذه عندنا الحالة كم؟ رقمناها الحالة الثالثة أو الرابعة، واحد اثنين ثالثة، محتملة لتفريع أكثر أو تقسيم، لكن لتقريب الصورة. وإن قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني، قال المالك بل غصبتني، فقول مالك كما لو اختلف في ردها. أو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني والبهيمة تالفة، فقول مالك، لأنهما اختلفا في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر، ويقبل قول الغارم في القيمة. أو اختلفا في رد، فقول المالك، لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. وإن قال أودعتني فقال غصبتني، أو قال أودعتك قال بل أعرتني، صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع. الحالة الرابعة، إذا قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني، قال المالك بل غصبتني، فقول مالك كما لو اختلف في ردها. هنا إذا كان من العين بيده قال هي إعارة أو قال هي إجارة، وقال المالك هي هو غصب، متى سيقول من بيده العين إنها إعارة؟ إذا كان قد طالبه بضمان ماذا؟ المنفعة. ومتى سيقول هي إجارة؟ إذا كان قد طالبه بضمان، سيقول من بيده العين إنها إعارة إذا كان قد طالبه بضمان المنفعة، لأنه لن يدفع أجرة. وسيدعي من بيده العين أنها إجارة إذا كان قد طالبه المالك بأن بضمان العين، لأن يده يد أمانة، صح؟ فإذا كان قد قال هو غصب، إذا قال المالك بل غصبني، فإذا طالب بضمان العين فسيدعي أنها ماذا؟ إجارة، وإذا طالب بضمان المنفعة فسيدعي أنها إعارة. طيب، قال هذه الصورة الخامسة. قال فقول مالك في الرابعة كما لو اختلف في ردها كما سيأتي. الخامسة قال أو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل آجرتني والبهيمة تالفة، فقول مالك. الآن في هذه الحالة العين تالفة، فهنا لا مجال لرد العين، فسيكون الخلاف في ضمان العين وضمان المنفعة. قال فقول مالك لأنهم اختلف في صفة القبض، والأصل فيما يقبض الإنسان من مال غيره الضمان. إذن كما تقدم، الأصل في من سلط ماله، في من سلط غيره على ماله، أنه يريد العوض لا يريد التبرع. قال للأثر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، على اليد ما أخذت حتى ترده. قال ويقبل قول الغارم في القيمة، يعني مع يمينه، إذا اختلف في القيمة فإن القول قول الغارم. لماذا؟ لأنه منكر للزيادة المختلف فيها، والأصل عدم الزيادة. قال أو اختلف في رد، هذه الحالة رقمناها كم؟ السادسة، نعم صحيح. إذا اختلف في الرد فقول المالك، يعني قول المالك مع يمينه. لماذا؟ للقاعدة العامة، لأن الأصل عدم الرد، يعني قاعدة الاستصحاب ليقين لا يزول بالشك، الأصل عدم الرد. وكل مدين إذا ادعى أداء الدين، وهناك أيضا تعليل خاص بهذه المسألة. قال لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. ثم قال وإن قال أودعتني، هذه الحالة كم؟ السابعة. وإن قال أودعتني فقال غصبتني، في هذه المسألة يكون القول قول من؟ المالك، يكون القول قول المالك بيمينه. لماذا؟ لأن أصل في قبض مال الغير الضمان. من الذي قال أودعتني؟ المودع، يعني لألا يلتبس عليه. قبل قليل كان يقول أو قال المالك أعرتك كذا، الآن قلب الضمائر، يعني قدم قول من بيده العين على قول المالك لألا يلتبس عليك الله، جيد. طيب أو وإن قال من بيده العين أودعتني فقال، يعني المالك غصبتني، فهذا القول قول المالك، لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان كما تقدم. أو قال أودعتك، يعني المالك قال ما بيدي العين بل أعرتني. هنا نقول في تفصيل، إذا كان هذا الاختلاف عقب العقد والبهيمة قائمة، فإن مالكها يأخذها ولا شيء له، لأن الأصل عدم الإجارة والعارية، ولم يفت منها شيء ليأخذ مالكها ليأخذ المالك عوضه، هذا إذا كان عقب العقد. أما إن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قوله المالك بيمينه، قال صدق المالك بيمينه. لماذا يكون القول قول المالك؟ لأن القابض من بيده العين يدعي إباحة المنفعة له، والمالك ينكر إباحة المنفعة له، والأصل في القابض لمال الغير الضمان وليس الأصل التبرع. قالوا عليه الأجرة بالانتفاع لأن الأصل ضمان المنافع عليه، ودعواه العارية غير مقبولة. يعني هذه المسائل قائمة على القواعد المتقدمة من حيث إن المستعير يضمن العين ولا يضمن المنافع، والمستأجر يضمن المنافع ولا يضمن العين، ومن حيث إن الأصل في من يسلط غيره على ماله الضمان وليس التبرع. فإذا ضبطت هذه القواعد الثلاث تستقيم لك جميع الصور. باب الغصب. مصدر الغصب يغصب بكسر الصاد، وهو لغة أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق، فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس، وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه، والحاكم على مال المفلس، وهو محرم لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ذكر المؤلف رحمه الله أن كلمة الغصب هي مصدر فعل غصب يغصب بكسر الصاد، وذكر تعريف الغصب في اللغة وهو أخذ الشيء ظلما. أما في الاصطلاح فهو أخص من أخذ الشيء ظلما، لا بد أن يكون قهرا بغير حق، لا بد أن يكون قهرا، لذا قال استيلاء عرفا، يعني ضابط الاستيلاء ما كان عرفا على حق غيره سواء كان مالا أو اختصاصا، قال قهرا بغير حق. فقوله قهرا قيد يخرج به المسروق والمنتهب والمختلس لأنها لا يكون الأخذ فيها قهرا. قال وبغير حق، هذا قيد يخرج ما إذا أخذ المال قهرا لكن بحق، كما لو استولى الولي على مال الصغير ونحوه، وكالحاكم الذي يستولي على مال المفلس. ويدخل في الحد أيضا ما يؤخذ من الأموال بغير حق كالمكوس. قال وهو محرم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله ذلك وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطوة يوم النحر إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه مسلم. وسعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضي، متفق عليه. وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة. من عقار بفتح العين الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعادات. ومنقول من أثاث وحيوان ولو أم ولد، لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه. ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب، وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا، وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب مستولى عليه وإن لم يرد الغصب فلا، وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدع. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يتصور فيه الغصب. فيتصور الغصب في العقارات من الأراضي والدور، ويجب على الغاصب فيها الضمان، لقوله صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي، متفق عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغصب ويظلم فيه، ولأن ما ضمن في البيع فإنه يجب ضمانه في الغصب كالمنقول. قال بفتح العين الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعادات. من أبو السعادات؟ هو صاحب النهاية في الغريب الحديث، وهو المعروف بن أثير، هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري الموصلي المعروف بابن الأثير، متوفى سنة 606 للهجرة، من كتب النهاية في غريب الحديث وجامع الأصول وجامع الأصولي في حديث الرسول. إذن بناء على كون الغصب يتصور في العقار، فإن الغاصب يضمن العقار إذا تلف العقار بغرق ونحوه كسائر المغصوبات. يتصور الغصب في المنقول، المنقول مثل الأثاث والحيوان والسيارة والقلم والكتاب، هذه كلها منقولات. قال ولو أم ولد، يعني ولو كان قد غصب أم ولد فإنه يتصور الغصب فيها. إذن يتصور الغصب في أم الولد. لماذا؟ لأنها تضمن بالقيمة. لماذا استثنى أم الولد هنا؟ أو لماذا قال ولو أم الولد؟ أحسنت، قوله ولو إشارة خلاف، لأن من أهل العلم قال إن أم الولد لا يتصور فيها الغصب فلا تضمن، ومن قال بذلك رأى أن أم الولد لا يصح بيعها، لا يصح بيعها لأنها تعتق بموت سيدها، بموت سيدها. قال ولو أم ولد. إذن يتصور الغصب في أم الولد لأنها تضمن بالقيمة، فتضمن بالغصب كالقن، ولأنها مملوكة أشبهة مدبرة، فهي تلحق بالأمة أولى من إلحاقها بالحرة، لأن الحرة ليست مملوكة ولا تضمن بالقيمة. إذن أم الولد في هذه المسألة يمكن أن تلحق بالأمة ويمكن أن تلحق بالحرة، وهم ما يشبه أن يكون قياس الشبه لما يتردد الفرع بين أصلين، فألحقوه هنا بالأمة هنا من حقوه بالحرة. قال لكن لا تثبت اليد على بضع، يعني لا تثبت يد الغاصب على بضع الأمة المغصوبة، فيصح تزويجها، يعني يصح من المالك أن يزوج الأمة ولو كانت بيد الغاصب. فلا نقول لما غصب هذا الغاصب الأمة فإن يده عليها ثابتة فلا يملك السيد من فيملك السيد تزويجها، بل يقال إن السيد يملك تزويجها. قال ولا يضمن نفعه. هل يقال إن الغاصب يضمن نفع البضع لما كان قد غصب الأمة؟ يقال إنه لا يضمن نفع البضع، لأنه لا تصح المعاوضة على هذا البضع بالإجارة. قال ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب. لا يشترط لتحقق الغصب أن ينقل العين، يكفي مجرد الاستيلاء. فإذا ركب دابة واقفة لإنسان وليس هو عندها صار غاصبا لها، صار غاصبا لها. وكذا لو دخل دارا قهرا أو أخرج ربها فهو غاصب. إذا قال ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فهو غاصب، إذن لا يلزم من الغصب النقل. قال وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا، إذن لا يعد هذا غصبا لأنه لم يستولي في هذه الحالة. إذا أخرجه قهرا ولم يدخل لم يستولي على الدار، وإذا دخل مع حضور ربها وقوته هنا أيضا لم يستولي، ففي كلتا المسألتين لا يعد غاصبا. قال وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، وإن لم يريد الغصب فلا. إذن لا يحصل الغصب من غير استيلاء، لابد من الاستيلاء. فلو دخل أرض إنسان أو دار إنسان وصاحبها فيها، سواء كان قد دخل بإذنه أو بغير إذنه، فإنه لا يضمن بالدخول إلا إذا قصد الاستيلاء، إلا إذا قصد الاستيلاء، لأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمن بالعارية، وهذا لا يثبت به الغصب في العارية ولا يجب به الضمان فيها، فكذلك لا يثبت الغصب. طيب إذن إذا دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، وإن لم يريد الغصب فلا. إذن إذا دخل قهرا وأراد الاستيلاء ولو كان لم يخرجه فإنه يعد غاصبا، أما إذا كان لم يريد الغصب فإنه لا يعد غاصبا. إذن تراعى إرادة الغاصب في كون فعله غصبا أو لا في مسألة الاستيلاء، إرادة الاستيلاء. قال وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب، لأنه لما كان الاستيلاء هنا قهرا فإنه يعد غاصبا. قال ولو كان فيها قماشه. وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما، لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده، ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ، لأنه لا يطهر بدبغ. وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. قال في تصحيح الفروع هو الصواب. وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحترمة وجلد الميتة هدر، سواء كان المتلف مسلما أو ذميا. لأنه ليس لها عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها. سيذكر مؤلف رحمه الله أعيانا لا يصح بيعها وهي لا تعد أموالا شرعا. سيذكر ثلاثة أشياء: الكلب والخمر والميتة أو جلد الميتة. قال: وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع. نعم، ذكر كلب الصيد والماشية والزرع دفع لتوهم أنها لما كانت لا تباع فإنها لا ترد، دفع لتوهم أنها لما كانت لا تباع فإنها لا ترد. وكذا في خمر الذمي، فإنها لا تباع ولا يصح بيعها لكنها ترد لأنها محترمة في حق الذمي. وقوله أو غصب خمر ذمي، قوله ذمي قيد يفيد أنه لو غصب خمر مسلم فإنه لا يجوز الرد، فإنه لا يجوز الرد. إذن فيما إذا غصب كلبا يقتنى أو غصب خمر الذمي فإنه يجب الرد، أما إذا غصب خمر مسلم فإنه يحرم الرد. وما الحكم؟ يجب إتلاف الخمر، يعني يجب إراقة الخمر، لأن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فأمره بإراقتها، وإن أتلفها أو تلفت عنده لم يجب ضمانها، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال: ردهما، يعني الكلب والخمر، لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه فهو يشبه المال. أما إتلافه فسيأتينا أن إتلافه هدر، فهو إذا أتلفه لم يغرمه، إذا ليس هناك تلازم بين وجوب الرد وبين الضمان، ليس هناك تلازم بين وجوب الرد والضمان، فقد يجب الرد ولا يجب الضمان. قال: وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده، إذن هي مال عنده ليست مالا عندنا، لأجل هذا يجب ردها. قال: ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصبة ولو بعد الدبغ. هذا على الصحيح من المذهب أنه لا يلزم رده، وسيذكر مؤلف رحمه الله القول الثاني. لماذا لا يلزم رده؟ قال: لأنه لا يطهر بدبغ، فإذا كان لا يطهر بدبغ فإنه لا قيمة له لأنه لا يصح بيعه، فإنه لا يصح بيعه. قال الحارثي: من هذا الحارثي؟ هو سعد الدين أبو محمد مسعود بن أحمد الحارثي البغدادي، توفي سنة 711 للهجرة، من كتبه شرح المقنع من العارية إلى آخر الوصايا. ولذا تلاحظ أن الحنابلة يتتابعون على النقل عن الحارثي ابتداء من كتاب العارية، وقبل ذلك لا تكاد تجد له ذكرا في يعني كثير من مصادرهم، لأن شرحه على المقنع بدأ من العارية، ويحتفون بتعقيباته ونقولاته وتصحيحاته. قال الحارثي: يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات، لأن فيه نفعا مباحا، لأنه إذا دبغ يباح الانتفاع به حتى على المذهب في اليابسات، لذا قالوا لما كان فيه نفع مباح فإنه يرد كالكلب المقتنى. يعني الحارثي يتعقب المذهب بأن الأولى أن يقال بوجوب رده قياسا على الكلب المقتنى، لأنه لما أبيح الانتفاع بالكلب وجب رده، فهنا لما أبيح الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في اليابسات أبيح أو وجب رده. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب، وقطع به ابن رجب، يعني قول الثاني، لكن الصحيح من المذهب هو الأول، أنه لا يرد. إذن على المذهب فرقوا بين الكلب الذي يقتنى وخمر الذمي وجلد الميتة، فعندهم يرد الكلب الذي يقتنى وخمر الذمي للذمي لكن لا يرد جلد الميتة، وعلى القول الثاني أنه يرد جلد الميتة إذا كان قد دبغ لأنه يباح انتفاع به في اليابسات. ما حكم إتلاف هذه الثلاثة؟ إتلاف الثلاثة هذه كلها هدر، الكلب والخمر وجلد الميتة، سواء كان متلف مسلما أو ذميا، لأنه ليس لها عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. أحسن الله إليكم. وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه لأنه ليس بمال، وإن استعمله كرها فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة، أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها، وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه. أحسنت. يذكر مؤلف رحمه الله حكم فيما إذا كان قد استولى على حر، يبين أنه لا يضمن هذا الحر سواء كان صغيرا أو كبيرا، قال لأنه ليس بمال. لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالحر، فإنه لا يضمن بالغصب، وإنما يضمن متى يضمن الحر؟ بالإتلاف، يضمن بالإتلاف. فإن حبس حرا فمات عنده لم يضمنه لأنه ليس بمال. طيب إذا حبس حرا فمات عنده لماذا لا نقول لا يضمنه؟ لأنه لم يتعمد إتلافه، وإنما يده يد غاصب ولا يضمن بالغصب، يعني لا يضمنه ضمان غصب وإنما يضمنه ضمان جناية إذا كان قد جنى. قال وإن استعمله كرها فعليه أجرته لأن استوفى منافعه وهي متقومة، فيلزمه أن يضمن هذه المنافع كمنافع العبد. قال أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها. إذن هذه المنفعة تضمن بالغصب كمنافع العبد، لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب. قال وإن منعه العمل أو إن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه، لأنه لو فعل هذا بالعبد فإنه لا يضمن منافعه، فلا يضمن منافعه في الحر من باب أولى. نعم. ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل. وإن غرم على رد المغصوب أضعافه لكونه بني عليه أو بعد ونحوه. أحسنت. يلزم الغاصب أن يرد المغصوب إذا كان باقيا وكان قادرا على الرد، وذكر مؤلف رحمه الله دليل ذلك، رواه أبو داود وهو عند أحمد والترمذي من حديث يزيد بن السائب رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الدليل الثالث أن هذا الغاصب قد أزال يد المالك عن ملكه بغير حق، فيلزمه أن يعيد يد المالك على ملكه. الدليل الرابع أن العلماء أجمعوا على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله ولم يتغير ولم يشتغل أو لم يشتغل بغيره أو لم يشغل بغيره. قال وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة. هذه الزيادة هي من نماء المغصوب، والمغصوب ملك لمالكه، فتكون الزيادة أيضا ملكا للمالك. قال فلزمه رده كالأصل. قال وإن غرم يعني الغاصب على رد المغصوب أضعافه يعني أضعاف المغصوب لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه، يعني إذا كان قد غصب عينا ثم وضعها في بلد بعيد، فهل نقول إن غرم النقل يكون على المالك أو هو على الغاصب؟ هو على الغاصب، وإن غرم أضعاف قيمة المغصوب بنقل المغصوب من المكان البعيد إلى مكان الغاصب. لماذا؟ لأن الغاصب هو المعتدي فلم ينظر إلى مصلحته، فكان هو الأولى بالغرامة. أحسن الله إليكم. وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق، ولزمه أرش نقصها أي نقص الأرض وتسويتها لأنه ضرر حصل بفعله، والأجرة أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم. وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعهما. وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها. أحسنت. يذكر مؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو كان قد غرس في الأرض المغصوبة يعني غرس أشجارا، هنا يلزمه أن يزيل البناء وأن يقلع الغرس إذا كان المالك قد طالبه بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما. ودليل الثاني أنه لا خلاف في المسألة. دليل الثالث لأن الغاصب قد شغل ملك غيره بملك الغاصب الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذن المالك، فيلزم الغاصب أن يفرغ مال المالك من مال الغاصب، كما لو جعل فيه قماشا. قال ولزمه، يعني لزم من؟ الغاصب أرش نقصها، يعني نقص الأرض وتسويتها، لأنه ضرر حصل بفعله، فيلزمه أن يزيله كغيره. إذن يلزمه الإزالة، ويلزمه أرش النقص، ويلزمه أيضا التسوية، لأن هذه كلها من الأمور التي ترتبت على فعل الغاصب فيضمن. قال والأجرة، يعني يلزم الغاصب أجرة المثل إلى وقت التسليم، يعني يلزمه أجرة مثل الأرض مدة احتباسها عند الغاصب، لأن منافع الأرض ذهبت تحت يد الغاصب، فعليه الأجرة عليه الأجرة، لأن يده عليه يد عادية، لأن يده عليه يد عادية، فكان عليه العوض كالأعيان. قال وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعهما. هذه المسألة إذا كان المالك للأرض قال للغاصب لا تزل هذا البناء ولا تقلع هذا الغرس، وإنما أبذل لك قيمة الغرس أو البناء وأبقي هذا الغرس أو البناء في الأرض، فهل يلزم الغاصب أن يقبل هذا أو لا يلزمه؟ قال لا يلزم الغاصب قبوله وله أن يقلع، يعني قال الغاصب أريد أن أزيل هذا البناء، سأهدم هذا البناء أو سأغرس سأقلع هذا الشجر ولو أعطيتني قيمته. لماذا لا يلزم عليه؟ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض. والدليل الثاني أن ذلك معاوضة فلا يجبر عليها، هذه معاوضة لأن البناء والغراس ملك للغاصب، وهذا من عدل الشريعة أنه مع كونه غاصبا لم تزل الشريعة ملكه في ماله الذي أحدثه في مال المالك. إذن لا يجبر على المعاوضة لأن هذا المال هو عين مال الغاصب، فلا يملك رب الأرض أخذ مال الغاصب. تمام. قال لم يجبر، قال لم يلزم الغاصب قبوله، مفهومه أنه لو رضي الغاصب بذلك، يعني اتفق مالك الأرض ومالك الغراس أو البناء على عوض، فإن هذا جائز لأن الحق لا يعدوهما، لأن الحق لا يعدوهما. ماشي شباب. قال وإن زرعها، من الذي زرع؟ الغاصب. وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب، فهو ضمير فيه هو يعود على الزرع. الزرع يعني إن زرع الغاصب في الأرض ثم حصد الزرع ورد الأرض بعد أخذ الزرع، فالزرع يكون لي الغاصب وليس لي صاحب الأرض شيء، لكن على الغاصب الأجرة. قال فهو للغاصب، وهذا لا خلاف فيه، لأن هذا الزرع نماء مال الغاصب، غصب أرضا ثم زرع فيها وحصد هذا الزرع، هو الذي قد زرع وحصد، فهذا الزرع لي الغاصب، لكن على الغاصب الأجرة، عليه الأجرة إلى وقت تسليم الأرض. لماذا؟ لأنه قد استوفى نفع الأرض، فواجب عليه أن يدفع العوض، عوض المنافع، وهو الأجرة، كما لو استوفاه بالإجارة، كما لو كان قد استأجر الأرض. ولأن المنفعة مال، المنفعة منفعة الأرض مال، فوجب أن يضمن كضمان العين. وكذا أيضا لو كان هناك نقص ترتب على الزرع، فإن على الضامن ضمان النقص، لو كان هناك نقص ترتب على الزرع فإن على الغاصب ضمان النقص، إذا كانت الأرض قد نقصت كسائر الغصوب. إذن في صورة بناء البناء في الأرض المغصوبة، أو في صورة الغرس في الأرض المغصوبة، فهنا الأرض للمالك والبناء والغراس للغاصب. ولو أراد المالك أن يأخذ الأرض، أن يأخذ البناء أو أن يأخذ الغراس، فلا يجبر على ذلك الغاصب. عندنا المسألة الثالثة هي التي فيها تفصيل، وهي ما إذا زرع الغاصب. إذا في مسألة البناء والغراس لا إشكال أنه لا يستحق المالك البناء ولا الغراس، ولا يستحق إلا الأجرة، ولا يستحق إلا الأجرة. في صورة الزرع عندنا تفصيل، نقول إذا كان الغاصب قد زرع وحصد قبل أن يرد الأرض فإن الزرع له، وعليه الأجرة. ما الحكم فيما إذا كان قد رد قبل أن يحصد الزرع؟ ما الحكم؟ هذه فيها تفصيل إضافي خاص بالزرع دون البناء والغراس، يذكره مؤلف رحمه الله فيما يلي. وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته، وهي مثل بذره وعوض لواحقه. نعم، في هذه المسألة إذا كان الزرع قائما في الأرض، فهنا لا نقول إن الزرع للغاصب من كل وجه كما قلنا في البناء والغراس، وإنما نقول يخير المالك بين الترك بالأجرة كما في الغراس والبناء، وبين الأخذ بالنفقة، وبين الأخذ بالنفقة. إذن إذا كان الزرع قائما، إذا أدرك مالك الأرض الأرض والزرع قائم فيها، فإنه لا يملك إجبار الغاصب على قلع الزرع بخلاف البناء والغراس، لا يملك إجباره على قلع الزرع. ويخير المالك بين أن يقر الزرع في الأرض إلى الحصاد ويأخذ من الغاصب أجرة الأرض وأرش النقص، وبين أن يدفع إليه النفقة ويكون الزرع للمالك. واضح شباب؟ نعم نعم. إذن يخير المالك بين أن يترك بالأجرة وبين أن يأخذ الزرع بالنفقة. قال خير ربها، لماذا قالوا في هذه المسألة بأن المالك مخير؟ قالوا لأن كل واحد منهما سيحصل غرضه بذلك، فملك حينها المالك الخير بينهما تحصيلا لغرضه. قال بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله. في هذه الحالة إذا ترك الزرع إلى الحصاد يكون عليه أجرة المثل، يكون عليه يعني على الغاصب أجرة المثل، ويكون الزرع لمن؟ للغاصب، ويكون الزرع للغاصب. أما إذا اختار المالك أخذ الزرع فهل يكون على الغاصب أجرة؟ قال وبين أخذه بنفقته. في الحالة الثانية، لأن المالك مخير بين أن يترك الزرع للغاصب ويأخذ الأجرة، وبين أن يأخذ الزرع. إذا أخذ الزرع هل على الغاصب أجرة؟ ليس عليه أجرة، لا أجرة على الغاصب في الأرض المغصوبة إذا اختار المالك أخذ الزرع بنفقة مدة مكثه، لأن منافع الأرض في هذه المدة عادت إلى المالك فلم يستحق عوضها على غيره. طيب، قال وبين أخذه بنفقته. في هذه الحالة قالوا بأنه مخير بين أخذ بين ترك الزرع بالأجرة وبين أخذ الزرع ولا أجرة. دليل ذلك قالوا ما روى رافع بن خديج قال النبي صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته، رواه أبو داود والترمذي. قالوا فيه دليل على أن الغاصب لا يجبر على قلع الزرع لأنه ملك للمغصوب منه، لا يجبر على القلع لأنه ملك للمغصوب منه، لا نقول إنه مجبور لأجل كونه ملكا للمغصوب منه يعني المالك. قالوا أيضا ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه بغير إتلاف، بغير إتلاف لمال الغاصب على قرب من الزمان فلا يجوز إتلافه. طيب، لماذا فرقوا بين الزرع وبين الشجر؟ في الشجر قالوا يلزم القلع، وفي الزرع قالوا لا يلزمه أن يقلع إذا طالب المالك. لماذا فرقوا بينهما؟ قدم قبل قليل في العارية فرقوا في مسألة بين الشجر والزرع، تذكرون لماذا؟ أحسنت. فارق الزرع الشجر لأن مدته تطول، الشجر مدته تطول ولا يعلم متى ينقلع من الأرض، فانتظاره يؤدي إلى ترك رد الأصل بالكلية، لذا فرقوا بين الزرع والشجر. قالوا وحديث ليس لعرق ظالم حق، لماذا لا نستدل به على إجبار الغاصب على قلع الزرع؟ قالوا حديث ليس لعرق ظالم حق محمول على الشجر دون الزرع، لأن عندنا حديثا في الزرع وهذا وذاك الحديث في الشجر، فحصل الجمع بينهما. تمام. قال وبين أخذه بنفقته وهي مثل بذره وعوض لواحقه، يرد على الغاصب إذا أخذ المالك الزرعة، ما الذي يرده على الغاصب؟ هل يرد قيمة الزرع؟ قالوا لا يرد قيمة الزرع، وإنما يرد ماذا؟ مثل البذر وعوض لواحقه. يعني يرد المالك على الغاصب ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع في الحرث والسقي وغيره، وهذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه نفقته في الحديث المتقدم لما قال صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. قالوا: وقيمة الشيء لا تسمى نفقة، لا تسمى نفقة له. قالوا: والحديث مبني على هذه المسألة. قالوا: وإنما ذهب أحمد إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، استحسانا على خلاف القياس، فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر لأنه ماله، يعني الأصل أن الزرع ملك للغاصب كما أن الشجر ملك للغاصب، لكن الإمام أحمد هنا خالف هذا القياس. لماذا؟ للحديث، للحديث والاستحسان، فقال: هذا شيء لا يوافق القياس، أستحسن أن يدفع إليه نفقته للأثر. يعني في هذه المسألة قالوا بأنه يدفع النفقة ولا يكون الزرع ملكا للغاصب، ولا يدفع أيضا قيمة الزرع، قالوا للأثر. قالوا: ولذلك جعلنا الزرع للغاصب إذا أخذت منه الأرض بعد أخذه الزرع كما تقدم. نعم. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد فلمالكه، أي مالك الجارح ونحوه، لأنه بسبب ملكه فكان له. وكذا لو غصب شبكة أو شركا وصاد به ولا أجرة لذلك، وكذا لو كسب العبد، بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب لأنه آله، فهو كالحبل يربط به. قال المؤلف رحمه الله: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد فلمالكه. الآن استخدم الغاصب مال المالك كآلة لتحصيل شيء، فهذا الذي حصله هل هو نماء للمال الأصلي أو هو أثر لفعل الغاصب؟ قالوا لمالكه، قالوا للمالك وليس ملك للغاصب. قال أي مالك الجارح ونحوه، لأنه بسبب ملكه فكان له. قال: وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو صاد به ولا أجرة لذلك. إذن في هذه الأحوال نقول إن ما حصل بفعل الجارح أو العبد أو الفرس أو بأيضا الشبكة أو الشرك هذا كله للمالك ولا أجرة لي ولا أجرة على الغاصب، ولا أجرة على الغاصب. لماذا لا نجبر الغاصب على دفع الأجرة؟ لماذا؟ لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك، المنافع هي الصيد ونحوه، فمنافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك فلا يستحق عوضها على غيره. كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته فإنه فلا يكون على الغاصب الأجرة. نعم. طيب، إذا لا يلزم الغاصب أجرة للجارح أو القوس أو الشبكة أو الشرك أو الفرس مدة اصطياده وغزو الفرس، لأن المنافع هذه في هذه المدة عادت إلى المالك فلم يستحق العوض على غيرها. كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته. نعم. قال: وكذا لو كسب العبد، يعني لو غصب عبدا فصاد هذا العبد أو كسب، فهذا الصيد أو الكسب إنما هو للمالك ولا أجرة للعبد على الغاصب في مدة كسبه وصيده، لا أجرة على الغاصب. قال: بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا وحشيشا فهو للغاصب. هنا وجد الفعل من الغاصب، والمنجل ونحوه هذه آلة، هذه آلة. إذن يفرق المذهب بين ما إذا غصب منجلا وبين ما إذا كان غصب جارحا أو عبدا أو فرسا أو شبكة أو شركا. ففي هذه الأحوال قالوا الفعل إنما وجد من الجارح أو العبد أو الفرس أو شبكة أو شرك، الفعل وجد منها فحصل الصيد. بينما إذا غصب منجلا فالمنجل آلة والفعل من الغاصب إذا قالوا هو للغاصب قالوا لأنه آلة فهو كالحبل يربط به، فهو كالحبل المغصوب يربط به الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه، فهنا الحطب يكون للغاصب وليس للمالك، كما لو غصب سيفا فقاتل به وغنم فهو للغاصب وليس للمالك. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.